تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المتخاصمين كيف كان يقضي بينهم؟ لا يخلو مجتمع مهما كان صلاح أفراده ومهما كان حرصه على الخير من الاختلاف على أعراض الحياة الدنيا أو التباين في حظوظ النفس أو الزلل باتباع بعض نزغات الشياطين مما يؤدي إلى شيء من الخصومات والتحاكم. وقد كان في المجتمع المسلم ما لا بد منه في كل مجتمع بشري من الاختصام بين بعض أفراده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين المتخاصمين بما يعيد الحق إلى صاحبه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلح بين المتخاصمين ويذكرهم بالله تعالى ويحذرهم من أن يقتطع أحدهم من حق أخيه شيئا أو يتمادى في بطل، ويعلمهم ألا ينسوا الفضل بينهم، وكان يبغض إلى أنفسهم دعوى الجاهلية وعصبيتها المنتنة، فرب المجتمع المسلم على كل صفات الخير. وكان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المتخاصمين إليه تعاملا حكيما عادلا ينهي الخلاف ويقطعه. وسنقف على شيء من هذه المواقف والله المستعان. كان صلى الله عليه وسلم يسعى أولا للصلح بين المتخاصمين ولو بالحط من بعض الحق. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومأ إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. قال ابن الجوزي: والذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل المشورة، وهذا يدل على أن للحاكم أن يراود الخصمين على الصلح إذا رأى وجه المصلحة كما يفصل الحكم بينهما. من فوائد الحديث: فيه الاعتماد على الإشارة إذا فهمت، وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق، وفيه إشارة الحاكم بالصلح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم، وفيه قبول الشفاعة في غير معصية، وفيه جواز إرخاء الستر على الباب، وفيه جواز المطالبة بالدين في المسجد. ويندبهم إلى ذلك ويبين لهم أنه من فعل المعروف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء، وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحب. من فوائد الحديث: فيه الحض على الرفق بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه، وفيه الزجر عن الحلف على ترك فعل الخير، وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن يمينه، وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، وفيه قبول الشفاعة بالخير. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وإذا لم يجد الصلح بين المتخاصمين حكم بينهم بحكم الشرع. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، كان يسقيان به كلاهما، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك،

أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، العسيف أي الأجير، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. من فوائد الحديث أن الصلح المبني على غير الشرع يرد، ويعاد المال المأخوذ فيه. قال ابن دقيق العيد: وبذلك يتبين ضعف عذر من اعتذر من الفقهاء عن بعض العقود الفاسدة، بأن المتعاوضين تراضيا، وأذن كل منهما للآخر في التصرف، والحق أن الإذن في التصرف مقيد بالعقود الصحيحة. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر المتخاصمين من التمادي في الباطل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، الرضغة طين ووحل كثير، حتى يخرج مما قال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. قال ابن رجب: فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كانت خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. وكان يحتمل ويعطي من عنده ليصلح بين المتخاصمين ويقطع النزاع والخصومة. عن سهل بن أبي حثمة أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر من جهد أصابهم، فتفرقا في النخل، فعدي على عبد الله بن سهل فكسرت عنقه، ثم طرح في قليب وفقده أصحابه، فالتمسوه حتى وجدوه فاستخرجوه فغيبوه. ثم قدم أخوه عبد الرحمن وابن عمه حويصة ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم في أمر أخيه، وكان أحدثهم سنا وهو صاحب الدم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أو قال ليبدأ الأكبر. فاستأخر عبد الرحمن، وتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، ثم تكلم عبد الرحمن في أمر صاحبهم، فقالوا: يا رسول الله، إن وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا في قليب من بعض قلب خيبر، وليس بخيبر عدو إلا اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تتهمون؟ قالوا: نتهم اليهود. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب: ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتقسمون 50 يمينا أن اليهود قتلته؟ وفي رواية لمسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. وفي رواية لأحمد: 15664، تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا ثم نسلمه إليكم. وفي رواية للبيهقي: 16868، أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم؟

فقضى أن يترك للطريق فيها 7 أذرع، وقضى أن المرأة لا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء، وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. لفعل الخير آثار تدوم، ولكن التنازع لا يدوم. وعند قضاتنا فصل بعدل، فميزان العدالة مستقيم. فإن جار الخصوم بلا تقاض، فعند الله تجتمع الخصوم. رسول الله يدعوهم لصلح، وكم يسعى إلى الصلح الحكيم. يحث على التسامح والتغاضي، وقد يعفو عن الحق الكريم. فإن رفضوا التصالح والتغاضي، فحكم العدل بينهما يقيم. يحذر حالفا من قول زور، فإن الإثم في هذا عظيم. ويحكم بالظواهر والخفايا، يحاسبهم بها الله العليم. وحذر من تماد الخصم ظلما بباطله، وظلم الناس شوم. وقد يتحمل الأموال عنهم لأجل الصلح، فهو بها زعيم. وطيب خاطر الخصمين لما قضى بالعدل وانقطع الخصيم. ويصغي للخصوم ولو يهودا، فإن العدل بينهم العموم. وشرع الله فصل في القضايا، هو الإنصاف والعدل القديم. فكل مخالف للشرع رد، هو الطاغوت والظلم الغشوم.